رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما. ما معنى قسم قسما؟ يعني شي حاجة أنت ماشي كتستاهلها، ماشي كتسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، تعطاها لك عطية مستأنفة. العطية شي واحد عطاك شي حاجة كتقول لي الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين، واخا عطاك أنت مثلا 100 وعطى الله 200، ماشي كتقول لي علاش أنا ما تعطينيش 200، ما كتسالهاش ليا، رانا كنتفضل عليك. قسم قسما، فضل فيه شي وحدين على شي وحدين. فقال رجل والله تحلف، والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وانت تتسال عليه، ما بغاش يعطيك كاع، تتسالو وتحلف والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فأخبر عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرجل. قال ابن مسعود فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الغضب في وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. بكيف تقلب على العدل الدنيا كاع. ثم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم قال له موسى صلى الله عليه وسلم ما أذاه ما عقبه ما قال له تعالى ادفع بالتي هي أحسن واصفح الصفح الجميل. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. برد توب من نجران الحاشية ديالو غليظة. قال فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة. جر النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرداء اللي هو غليظ الحاشية، جبدة شديدة. يقول أنس قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيها حاشية البرد من شدة جبدته. بقات العلامة الحمورية هنا، واش هردو كاع ولا المهم بقات الآثار ديال ديك الجرة. وما اكتفاش الأعرابي داكشي، دابا شوف جر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألموه لأنه خلى فيه الأمارة. فهمت؟ وزاد اش قال ليه؟ قال ليه مر لي من مال الله الذي عندك. الفلوس فلوس ديال ربي واعطيني منها. سوء الفعل وسوء القول ومع من؟ مع من أوجب الله إكباره واحترامه في القول والفعل. ماشي غير تهضر معاه قال لك ما تناريش بسميتو، ما تقولش يا محمد، تقولش ليه؟ تقول يا رسول الله لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انت تقول يا عمر وانت تقول يا علي وتعيط لبعضيتكم بسميتكم، هو ما تعيطليش بسميته. شو التوقير؟ انظروا الى التوقير الذي اوجب الله لنبيه فابسط الاشياء. علينا قال لي يا محمد راه سميته، هذيك ما تناديش بها، تناديه بما يدل على التوقير والاحترام. ملي تكون معاه ما ترفعش صوتك، تهدرش معاه بالخوات، ماشي كتغوت عليه. انت صوتك عالي، صوتك غليظ، صوتك هواري، خفض صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم احترام. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انظروا ما اوجب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احتراما على المؤمنين. هذاك تقول لي شو كتدير ليه؟ يجروا ابر وشو انت دابا تقول له بشي حاجه غير قندوره ويجرك شي واحد يقدر يجرحك يقدر يهردك يقدر. المهم انا معلمك، وفي الاخر هو طالب، هو طالب يطلب معروفا ويسيء في فعل الطلب وفي قول الطلب. قال أنس فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. فصلح صلحك ضحك ضحك الأعرابية سوء شد قلة الأداب وضحك من هذا وأمر له بعطاء أو أعطاه. أيها الناس هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا خلو وهذا الشأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم كثير، الأمثلة فيه كثيرة جدا. أما دفع الجهل بالجهل هذه ليست أخلاق المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه أحمد وغيره: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. هذا ليس المؤمن. مؤمن لا يطعن في الناس، كذا كذا، هذا اشتي، هذا وهذا امه، هذا اخته، وهذا هو، وهذا مرته، وهذا ولده، وهذا بنته. ليس بالطعن ولا باللعان، يسب هذا انت الله ينعل، انت الله ينعل، الله ينعل، وإلا نعلو شي واحد ويسب شي واحد يرد عليه، هذا مش مسلم. ليس المؤمن. ولا الفاحش البذيء، الفحش والبذاء ما تيكونش منه، لا. هذه أخلاق قومين غضب ربنا عليهم، كرههم، مقتهم، أبغضهم، تلقاهم في النار يتشاتمون في الدنيا ويتشاتمون في الآخرة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ثم في الآخرة بس ما زلت يتشاتمون. أما المؤمنين لا، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم كره لمن سب أن يسب، مع أنه وإن عاقبتم فعاقبوا بما عاقبتم به، ولكن هذا النوع من العقوبة ما بغالكش. النبي صلى الله عليه وسلم بغى نسال فيه قديما ضيف، وأخبركم بالذي قاله صلى الله عليه وسلم فيما استقبل أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الناس، من يرى أسواقنا، من يرى شوارعنا، من يرى منتدياتنا لا يفهم. شي واحد بغى يعرف الإسلام والمسلمين ويشوف مثلا، يشوف هذا الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. يشوف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلمين فسوق وقتله كفر. يعني السب هذا، سب المسلم من أفعال الفسقة، من خصال الفسق، ليس من خلق من خصال أهل الصلاح أبدا. سباب المسلم سبوا فسق. وخي اسمع هذا الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفحش البذيء. اسمع هذا الحديث: سباب المسلمين فسوق وقتله كفر. اسمع واسمع لأحد الحالات ويشوف التشاتم والتساب في الأسواق على غير أحيانا خارج أنت من العبادة، يطرف التراويح، وفي التراويح ماشي خارج، لم تنتهي من العبادة بعد، نايض من السجدة ضربتي لي مورك براسه في عين، وهذه يحدثني بها من شهدها. وفي التراويح الإمام في خطوان وهذاك تيعايرو، علاش؟ حيت الجامع فيه زحام، ناض تيوقع هادشي، ناض هذاك ضربو براسو اللي موراه، ضربو براسو من دار تيسبو في العبادة. تخيل هادشي، يفهم شي؟ يفهم كيفاش غادي يفهم؟ ولا المشكل انت مش انت نحن لا ندعي ان انت راه فاسق وانت راه خايب، لا، راه ندعي النسبة، ندعي الصلاح، وان نحن تنتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه بغينا، وانه نطلب الله، والله يهدينا. وتشوف الله يهدينا يا الكذاب، الله يهدينا، اي والله يهدينا، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها. واش الله يهدينا باش انت ما درج لي كل ما درج لك في الجامع، ياك ما درج لك في الجامع تتسنى الصلاة، يجي واحد ما شافكش عرفت لك على رجليك ويضربك، واش ما تشوفش فين داير عينيك وتخوت، والاخر تو تلقاه موجود وما كتبت رجليك والجهل في الجامع. ولشان الجامع لقوم يدعون الصلاح، لهذا جعل الناس للفاسقين على الصالحين السبيل، يوليو في النكت ديالهم يعاودوا النكت على الصالحين وعلى المصلين وعلى المتصدقين، وبلي هذوك الناس ما مزيانينش، واللي مزيانين هما السكيرية، واللي مزيانين هما، ويقول لي شتي اشنو ربنا يقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم. مقابلة السوء بالسوء هذه من أخلاق أهل الجاهلية. كل الناس سبحان الله، هذا هو البيت اللي تحفظه كاع العالم تحفظه: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. كلش يحفظ هذا، الآن تقول لي فرجها أنا فوق جاي جايلينا ولا تقول لي تبدرجة تغدى بي قبل تحشى بي زربت عليه فاش زربت عليه بالخير زرب عليه بالخير ماشي زربت عليه فيما يسخط رب فيما يسخطك من عين ربي ماشي زربت عليه هذه ترجليت تقول لي أني راجل معاك شو زربت لي هذه علامة الرجولة علامة الرجولة يعني أكمل الرجال صلى الله عليه وسلم أكمل الرجال هاكي كان هاكي كان يتقال لي أنت لست بعادل ما معنى لم تعدل يعني أنت ظالم وأنت هاتي تدبير لم ترد به وجه الله واش بغيت أنا شكون اللي بكني وين تطلب وجاني جبريل جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له بغيت هذا الجبل ردوميك ذهب واش مازال يحتاج شي حد ولا يدير باش يصاوب ليه شي حد ولا باش يعطيه شي حد جبريل تيقول لي الله قال لك هاد الجبل بغيت نديرو ليك ذهب ردوا لي كذب لا ما بغيتش هو تيقول الله صلى الله عليه وسلم تيقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زبرة المساكين اش بغي منك انت واش بغاي هو النبي صلى الله عليه وسلم غير يامر يبتدرون ما يقول على ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وسعد وساعد بغاو يحوجوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم باش يديروا ليه باش قال ما اريد فيها وجه الله وجه من هذيك هضر على راسك انت تعطي بغيتي شي حاجه واخا تعطي بغيتي غير قال راه تيعطي راه الله يعمر ليه الدار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصبر ويقابل بالتي هي احسن علاش باش يدخل هو في عباد الرحمن هو افضلهم هو خيرهم هو صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر انا سيد ولد ادم ولكن احنا باش شي وريناها كيفاش تكون عباد الرحمن من التقلب ما تقولش لئن قلت كلمه لئن اسمعتني كلمه لا اسمعنك عشرا تقول كما قال الاحنف بن قيس جاءه إنسان قال يا أحنف والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا هو يقول لي الأحنف وأنت والله لئن قلت عشر كلمات لم تسمع كلمة قل لعبادي هذه ذكرها يا عباد الله وقل لعبادي يقول التي هي اللهم إنا نسألك أن تسلكنا في عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين اللهم أنبت ولي عهده نبتا تقر به أعين الصالحين وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.